ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة من قبل أن الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه إن الإنسان لظلوم كفار تعدوا إن الإنسان لظلوم كفار فإنك غفور.